صدمها وقلبي جارح حاجلها ولا مش دلوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت وهي عاملة ايه